على أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا يا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعا، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا ومجرد بالسيف آثر عزه، وأبى خضوعا وما يا زالت فاطمة الزهراء تقيم المآتم عليهم، دهري رمان بالرزايا بكل غالي، شتيت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بالي، وعظام علي لا نعايا الناعي على حسين، دهري رماني بالرزايا بكل الدهور، وانسان يضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي فجيعة يوم عاشور، كل البكاء والنوح والصيحة على حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول نظرية الأئمة الاثني عشر. حديثنا حول هذه النظرية من خلال نقطتين. النقطة الأولى في تاريخ هذه النظرية، والنقطة الثانية في الانسجام بينها وبين الاختلافات بين الشيعة الإمامية في بعض فترات أهل البيت عليهم السلام. نأتي أولا للنقطة الأولى. بعض الباحثين أثار شبهة حول نظرية العدد، يعني حول نظرية كون الأئمة اثني عشر إماما. هذه الشبهة محصلها أن هذه النظرية وهي وجود أئمة اثني عشر اخترعها الشيعة في القرن الرابع الهجري لتصحيح مسارهم. يعني الشيعة الإمامية بعد أن انتهى عهد أهل البيت، انتهى زمن أهل البيت بموت الإمام، بوفاة الإمام العسكري عليه السلام، رأى الشيعة الإمامية أنهم أقروا باثني عشر إماما، وبالتالي فاضطروا إلى أن يصوغوا هذه النظرية أن الأئمة اثنا عشر إماما، فلا أقل ولا أكثر. إنما اخترعوا هذه النظرية لتصحيح مسارهم، وإلا فهذه النظرية لو تتبعت الكتب وتتبعت مصادر التاريخ والحديث لم تجد لهذه النظرية وجودا قبل القرن الرابع الهجري. قبل القرن الرابع يعني قبل موت الإمام العسكري ما كان لهذه النظرية وجود ولا ذكر. هذه النظرية ولدت بعد ذلك لتصحيح المسار الشيعي، وإلا فلا وجود لها لا في كتب التاريخ ولا في كتب الحديث قبل وجود أو قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام. إذن هذه هي الشبهة التي نتحدث عنها في النقطة الأولى. نحن عندما نجيب عن هذه الشبهة نتعرض إلى أمرين. الأمر الأول، فعلا هل مسألة العدد، يعني أن الأئمة اثنا عشر، هل مسألة العدد مسألة كانت موجودة في زمان أهل البيت، أو أن المسألة اخترعها الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري. احنا من نتبع المصادر نجد أن هذه النظرية مذكورة في أصح كتب الحديث قبل أن يكتمل عدد الأئمة، وقبل أن يولد جزء منهم هذه النظرية كانت موجودة. الإمام أحمد بن حنبل اللي كان يعيش في القرن الثاني، الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يعيش في القرن الثاني، البخاري الذي كان يعيش في القرن الثاني للهجرة، مسلم، زين، وغيرهم من أئمة الحديث الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري، يعني قبل أن يكتمل عدد الأئمة، لأن البخاري عاصر الإمام الكاظم والإمام الرضا، زين، وأحمد أيضا عاصر الإمام، أحمد عاصر الإمام الرضا عليه السلام. هؤلاء الذين كانوا موجودين في القرن الثاني الهجري، وقبل أن يولد الجواد، قبل أن يولد الهادي، قبل أن يولد العسكري، قبل أن يولد المهدي، يعني قبل أن يكتمل عدد الأئمة، هؤلاء أئمة الحديث سجلوا في مصادرهم الحديثية نظرية شنو؟ نظرية إمامة الأئمة الاثني عشر. البخاري يروي عن جابر ابن سمرة، ومسلم أيضا يروي عن نفس الراوي جابر ابن سمرة، والإمام أحمد يروي 22 حديث يتعلقان بهذا المضمون، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، يعني عن جابر بن سمرة عن رسول الله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم 12 خليفة، بتعبير مسلم 12 أمير بتعبير بعض الأحاديث، 12 نقيب بتعبير بعض الأحاديث الأخرى، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث وجد قبل أن يكتمل عدد أهل البيت، ووجد في القرن الثاني الهجري، ومن عدة مصادر، من البخاري ومن مسلم ومن الترمذي ومن أحمد بن حنبل، وبروايات مختلفة بلغت في مسند أحمد 22 رواية. إذن نظرية الأئمة الاثني عشر ما أولدها الشيعة في القرن الرابع، وإنما كانت موجودة في القرن الثاني الهجري. وانت اذا تقرأ مدلول الحديث، مدلول الحديث جدا مدلول رائع، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، يعني هذا الدين ما رايح يطمس ابدا ولا رايح يقضى عليه ابدا، سوف يبقى حيا صامدا الى ان تقوم الساعة، ويكون فيكم 12 خليفة، يعني ان عدد الخلفاء يستمر إلى قيام الساعة، لأن السياق كما يقول العلماء دلالة سياقية، الدلالة السياقية للحديث توحي بهذا، أن الاثني عشر خليفة يستمرون مع استمرار الدين، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 خليفة، يعني أن الاثني عشر خليفة يستمرون مع استمرار الدين ولا ينقضون ولا ينقطعون إلى أن تقوم الساعة. فهذا الحديث أولا يدل على بقاء الدين، وثانيا يدل على استمرار الأئمة إلى قيام الساعة، وثالثا يدل على أن عددهم 12 خليفة أو 12 نقيبا أو 12 أميرا، ورابعا يدل على أنهم من قريش، كلهم من قريش. طيب شنو المقصود باثني عشر خليفة او اثني عشر امير او اثني عشر نقيب وكلهم من قريش؟ المناوي من علماء اخواننا اهل السنة في كتابه فيض القدير يذكر يقول 12 وارشين خلفاء الأربعة ذولا أربعة، وبعدين الإمام الحسن هذا الخامس، وبعدين معاوية، وبعدين يزيد بن معاوية، وإلى أن يصل عدد الخلفاء إلى شنو؟ إلى 12 واحد، إلى الوليد ابن يزيد، فيصلون إلى 12 خليفة. ابن حجر في الصواعق المحرقة يعلق على كلامه، يعني ما يقبل كلامه، يقول إن عدد الخلفاء يزيد على 20 خليفة، والرسول قال 12 خليفة، وتخصيص بعضهم دون بعض ترجيح بلا مرجح. شنو المرجح؟ تدخل معاوية وما تدخل الوليد ابن عبد الملك، أو تدخل الوليد وما تدخل المنصور العباسي، شنو المرجح؟ قل جميع ينتمون إلى قبيلة قريش. الرسول قال 12 خليفة، وانت ليش خصصتها بجماعة دون جماعة؟ تخصيص بعضهم دون بعض ترجيح بلا مرجح. ثم يقول ابن حجر لم أقف لهذا الحديث على معنى، يعني أنا ما فاهم معنى هذا الحديث. ابن الجوزي عندما يتعرض لهذا الحديث زين يقول بأنني بحثت عن هذا الحديث في الكتب المختلفة فلم أقع على معنى مقصود، ما وصلت إلى معنى، يعني كل أحاديث النبي واضحة إلا الحديث المسكين الحديث هذا، ولا كل الأحاديث واضحة يعني. ولهذا تشوف المناوي وابن حجر شرحوا كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، بس هذا الحديث ضرب بريك فيه، مو فاهم شنو معنى 12 خليفة كلهم من قريش والخلفاء من بني أمية وبني العباس يزيدون على هذا العدد بأضعاف، شنو معنى 12 خليفة ويبقون إلى قيام الساعة وكلهم من قريش؟ شنو معنى هذا الحديث؟ ولم أقف له على معنى مقصود ابن الجوزي في كتابه القيم، قيم ابن الجوزي. زين احنا نقول الأمر واضح يعني، لا يحتاج إلى يعني هذه التكلفات وهذه التأويلات. نذكر الأمر الثاني. الأمر الثاني، ما هو المقصود بهذا الحديث؟ لكي يتضح المقصود بهذا الحديث نطرح أمرين، نطرح جزئين. الجزء الأول أن عبد الملك ابن عمير وسماك ابن حرب وهما من الرواة الموثوقين لدى الإمام البخاري، وقد روى عنهم في كتابه صحيح البخاري، روى عن هذين الراويين ووثقهما، هذان الراويان ينقلان عن جابر ابن سمرة، نفس له الراوي الأصلي للحديث، ينقلان عن جابر ابن سمرة أنه الرسول صلى الله عليه وآله ما قال كلهم من قريش وسكت، قال كلهم من قريش من بني هاشم. إذن طلعت كل هالأعداد هذه، هالتخرصات اللي خليها المناوي خلفاء الأربعة، وبعدين يجينا معاوية، وبعدين يجي كلها طلعها جابر بن سمرة زين بمقتضى رواية هذين الراويين عنه كلهم من قريش من بني هاشم. فهذا كلها التأويلات طلعت بوش، مو بوش رئيس أمريكا يعني، وش اللي احنا نقوله يعني لا معنى لها لا وجه لها، لم تتخذ الدقة والتحري المطلوب. هذا الجزء الأول، عرفنا أنهم محصورون في بني هاشم. الجزء الثاني، من هم من بني هاشم؟ بنو العباس أيضا من بني هاشم، عبد الله بن عباس أيضا من بني هاشم. من هم من بني هاشم؟ ثالث من بني هاشم، من هم من بني هاشم؟ يوضح لنا الحديث الآخر. ما هو الحديث الآخر؟ الحديث الآخر: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هذا هم 12 خليفة، أحاديث الرسول يفسر بعضها بعضا. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مو كل بني هاشم، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا الحديث حديث الثقلين يذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة، يقول رواه أكثر من 30 صحابيا. يعني الحديث اللي يروي أكثر من 30 صحابي يبقى شك في صدوره؟ حديث صحيح. ويقول ابن حجر لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، رواه أكثر من 30 صحابيا عن النبي المصطفى محمد. إذن اتضح المقصود بالخلفاء الاثني عشر، معشر خليفة، مخلف يعني خلفاء من هم؟ ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. ولذلك ابن حجر عقب هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث دلالة واضحة على وجوب برهم، يعني أهل البيت، واحترامهم وتوقيرهم وأخذ الفرائض منهم. يعني ينص على الحديث على ماذا؟ على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن مسألة أن الأئمة 12 ومسألة أن المراد بهم أهل البيت ما جاء بها الشيعة الإمامية وما اخترعوها في القرن الرابع الهجري، وإنما هي موجودة من القرن الثاني الهجري، ومعروف من تشير إليهم هذه الأحاديث نصت على إمامة الأئمة 12 قبل أن يكتمل عدد الأئمة وقبل أن يولد باقي الأئمة، مما يدل على صحة هذه النظرية وتماميتها. نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. بعض الباحثين أثار شبهة أخرى، وهي يقول لك لو كان نظرية الاثني عشر نظرية صحيحة وواضحة لما اختلف الشيعة في الإمامة. الشيعة بعد وفاة الإمام الصادق اختلفوا، بعضهم قال بإمامة عبد الله العطح اللي هو الولد الأكبر للإمام الصادق، وبعضهم قال بإمامة من؟ بإمامة موسى الكاظم. الشيعة بعد وفاة الإمام الكاظم أيضا اختلفوا، فمنهم من وقفوا على الإمام الكاظم قالوا ما مات ونحن واقفون عليه، ومنهم من قال بإمامة علي بن موسى الرضا. الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري أيضا اختلفوا، النوبختي يقول وقعوا في حيرة واضطراب بعد وفاة الإمام العسكري، لا يدرون أن هناك إماما يعقبه أو أنه مات عقيما ولم ينجب ولدا. إذن فبالنتيجة الشيعة اختلفوا في عدة فترات. اختلاف الشيعة في فترات مختلفة مؤشر إلى أن ما في نظرية اسمها أئمة 12 ومعروفين بأسمائهم والرسول نص عليهم. لو كان هناك أئمة 12 معروفون نص عليهم الرسول صلى الله عليه وآله لما اختلف الشيعة في كل زمان يقع بينهم الاختلاف. هذا دليل على عدم صحة هذه النظرية أو على عدم وضوحها، هذه هي الشبهة المثارة. نحن كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ التفتوا إلي جيدا، نحن نجيب عن هذه الشبهة بوجهين. الوجه الأول أنت من ترجع إلى علم المنطق، في علم المنطق يقسم المناطق القضايا إلى قسمين، قضايا بديهية وقضايا نظرية. ما هو الفرق بين القضايا البديهية والقضايا النظرية؟ القضايا البديهية هي التي إذا التفت الإنسان إلى الموضوع والمحمول أذعن بالنسبة، والقضايا النظرية هي التي لا يذعن الإنسان بها إلا مع وجود الدليل القائم عليها. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني مثلا الإنسان يسمع 2+2 بمجرد أن يلتفت للموضوع 2 ويلتفت إلى المحمول 2 ويقارن بينهما يلتفت إلى النتيجة تساوي شنو؟ 4، من دون حاجة إلى دليل، من دون حاجة إلى برهان. هذه يسموها قضية بديهية، يلتفت إلى الموضوع، يلتفت إلى المحمول، يذعن بالنسبة بين الموضوع وبين المحمول بلا حاجة إلى دليل، هذه تسمى قضية بديهية، قضية واضحة. يعني مثلا تجي مثلا تسمع 4 عدد زوجي، ما الشكل؟ إنسان بمجرد يلتفت 4 عدد زوجي وليس عدد فردي، يحتاج يجيب برهان؟ نقول له نجيب لك برهان على أن 4 عدد زوجي؟ لا، بمجرد أن يقرأ القضية ويلتفت للموضوع والمحمول يدعن بها، هذه تسمى قضية بديهية. أما القضية النظرية هي القضية التي لا يدعن الإنسان بنسبة المحمول للموضوع إلا بعد إقامة الدليل على صحة ذلك. إذا قام عند الدليل على صحة ذلك أذعن، وإلا فلا يذعن بصحة هذه القضية. مثلا أضرب لك مثال، نحن مثلا عندما نقول بأن عندما نذكر مثلا من الأمور، عندما نقول بأن الربا قانون القرض الربوي قانون مخل بنظام الاقتصاد، هذه مو قضية بديهية، كل إنسان يسمع هذه القضية يصدق بها؟ ما يصدق، يقول جيب لي دليل، جيب لي أدلة اقتصادية على أن الربا مخل باستقرار النظام الاقتصادي، جيب لي أدلة براهين على ذلك، وإلا فلا أذعن بهذه القضية. إذن هذه القضية قضية شنو؟ نظرية وليست قضية بديهية. إذا التفت الإنسان إلى الموضوع والمحمول فيها لا يذعن بها ما لم يكن هناك دليل وبرهان عليها، هذه نسميها قضية نظرية. القضايا البديهية أيضا نفس القضايا البديهية اللي هي قضايا واضحة، القضايا البديهية أيضا يقسمها المناطق، علماء المنطق يقسمونها إلى قسمين، قضايا تقابلها شبهة وقضايا لا تقابلها شبهة. هناك قضايا ما في أمامها أي شبهة، وهناك قضايا مع أنها بديهية توجد أمامها شبهة. مثلا عندما نقول كل معلول له علة، كل مسبب له سبب، هذه قضية بديهية ولا توجد أي شبهة أمامها. أي إنسان طفل صغير أو كبير تقول له لكل مسبب سبب، يقول لك صح، ماكو أي شبهة مقابل هذه القضية، قضية بديهية لا تقابلها شبهة من الشبه. هناك قسم من القضايا قضايا بديهية لكن تقابلها شبهة. شلون تقابلها شبهة؟ يعني بعض الأذهان لأجل أنهم يعيشون انحراف في المزاج، أو لأجل أنهم يعيشون رواسب بيئية، أو لأجل أنهم يعيشون خطأ في أسس التفكير، تنشأ عندهم شبهة في مقابل القضايا البديهية. أضرب لك أمثلة، هي قضية وجود الله عز وجل. شو تقول في قضية وجود الله؟ قضية بديهية. القرآن يذكر أن هذه القضية قضية بديهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قضية ما بها شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني خالقية الله للكون قضية شنو؟ بديهية. كل من التفت للكون التفت إلى أن هناك خالقا قدير. البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير. السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير؟ مسألة بديهية. فإذا مسألة وجود الله مسألة بديهية. مع أنها مسألة بديهية مع ذلك شنو؟ توجد شبهة في المقابل. هل جميع البشر آمنوا بوجود الله؟ ما زال قسم كبير من البشر يصلون إلى الملايين من الناس لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولا يؤمنون بهذه القضية مع أنها قضية بديهية. إذن يمكن أن تكون القضية قضية بديهية ومع ذلك يختلف الناس فيها. اختلف الناس في وجود الله مع أن وجود الله قضية بديهية. إذن اختلاف الناس في أمر لا يعني أن الأمر ليس واضحا. اختلاف الناس في أي قضية لا يعني أن القضية غير واضحة، لا يعني أن القضية غير بديهية، لا يعني أن القضية غير صحيحة. قد يختلف الناس لوجود شبهة في بعض الأذهان. وجود الشبهة في بعض الأذهان يخلق حالة من الاختلاف. وجود الحالة من الاختلاف لا يعني أن القضية المختلف فيها ليست واضحة أو ليست بديهية. بدليل أن الناس اختلفوا في وجود الله تبارك وتعالى. من هنا نقول مسألة إمامة الأئمة الاثني عشر لذكرهم الصلوات، مسألة إمامة الأئمة الاثني عشر مسألة واضحة في أزمنة أهل البيت، ولذلك روتها عدة روايات وعدة مصادر. وجود اختلاف بين الشيعة في بعض الأزمنة لا يكشف عن أن المسألة ليست تامة أو ليست واضحة أو ليست بديهية، لأن الاختلاف الناشئ عن الشبهة لا ينافي بداهة البديهي كما ذكر علماء المنطق ومثلنا لذلك. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثاني من الجواب يا إخوان، الاختلاف متى يعول عليه؟ يعني أنت عندما تكون باحث علمي وتشوف أمامك اختلاف في الرأي، متى تعتبر الاختلاف دليل على شيء؟ متى يعد الاختلاف دليلا بحسب المنهج العلمي؟ اقرأ انت كتب العلماء. زين، متى يعد الاختلاف دليلا بحسب المنهج العلمي؟ اذا كان الاختلاف فكريا، يعني اذا الاختلاف ناشئ عن مناشئ فكرية يعتبر الاختلاف دليل على ان الفكرة ما زالت شنو؟ مقاطة، غير منضبطة، تحتاج الى الأدلة والبراهين بدليل أن الناس اختلفوا فيها لمناشئ فكرية ولعوامل فكرية. الفكرة التي يختلف فيها الناس، النظرية التي يختلف فيها الناس لأجل أسباب فكرية، نعم يكون اختلافهم دليلا على ماذا؟ على عدم متانة الفكرة، على عدم نضجها، على عدم استكمالها للأدلة والبراهين. إذا كانت مناشئ الاختلاف ودوافع الاختلاف دوافع فكرية، أما إذا كانت دوافع الاختلاف مو دوافع فكرية، دوافع مادية أو دوافع اجتماعية، لا يكون الاختلاف أي دليل علمي أصلا. لا يعد الاختلاف دليلا علميا على شيء. لماذا؟ لأن مناشئ الاختلاف ليست مناشئ فكرية وليست مناشئ موضوعية، وإنما هي مناشئ مادية أو اجتماعية. هل أضرب لك مثال؟ بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام وبعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، بعد وفاة الإمام الصادق بعض من الشيعة قلة سموا الفطحية، قالوا بأن الإمام عبد الله الأفطح الولد الأكبر للإمام الصادق، وبعد شهرين انكشف الواقع، شهرين بس طولت القضية، انكشف الواقع وأنه ليس بإمام، ثم رجعوا إلى الجميع، رجعوا إلى إمامة الإمام شنو؟ موسى بن جعفر. وجيك بعض الباحثين مضخ منه ومخلينا اختلاف جذري بين الإمامية ودليل على عدم وضوح نظرية الأئمة الاثني عشر، فهو اختلاف بقي شهرين وانقرض وانتهى ورجع الجميع إلى إمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. زين؟ أيضا الاختلاف بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، اللي يقول إنه بختي عنه لأن الشيعة وقعوا في حيرة واضطراب بعد وفاة الإمام العسكري، وقال بعضهم بأنه مات عقيما. هذا كله كان اختلاف وقتي. الشيعة بمرور الوقت أذعنوا بنواب أربعة كانوا يرجعون إليهم خلفاء للإمام في غيبته الصغرى، وجميع علماء المذهب الشيعي في ذلك الوقت، علماء الشيعة كانوا في قم عيشوا، كانوا يعيشوا في بغداد، جميع علماء الشيعة في قم وبغداد أذعنوا لهؤلاء النواب الأربعة وأرجعوا الشيعة إليهم، وما عندنا أي عالم شيعي إلى الآن خالف في ذلك. يعني في تلك الفترة ما عندنا أي عالم أي فقيه، تلك الفترة فيها فقهاء كثيرون، ما نقل التاريخ عن أي فقيه من فقهاء تلك الفترة أنه شكك في النواب الأربعة، أو قال للشيعة لا ترجعوا إليهم لعلهم كاذبون أو مخطئون. جميع فقهاء الشيعة سلموا بالأمر وأرجعوا الشيعة في الأموال وفي المسائل الضرورية إلى النواب الأربعة، مما يكشف عن أن الحيرة التي ذكرها النوبختي هي حيرة عند بعض الشيعة وعند من لا يعتد بهم. وإلا لو كان هناك حيرة حقيقية واضطراب حقيقي بعد وفاة الإمام العسكري لانعكس على الفقهاء. على الأقل شفنا خمسة فقهاء قالوا إحنا ما مصدقين، ما عندنا دليل. على الأقل ما نقل التاريخ عن فقيه واحد من فقهاء تلك الفترة أنه تردد في نيابة النواب الأربعة أو تردد في وجود الخلف المنتظر عجل الله فرجه الشريف. الخلاف اللي حدث بعد وفاة الإمام الصادق وبعد وفاة الإمام العسكري خلاف يرجع إلى دوافع اجتماعية وليس إلى دوافع فكرية أصلا. بعد وفاة الإمام الصادق كان الإمام الكاظم مختبئا، لأن المنصور العباسي كتب إلى واليه في المدينة انظر إلى من خلفه جعفر قدمه واضرب عنقه، فاختبأ الإمام الكاظم منذ يوم وفاة الإمام الصادق، وبدأ يسألون عن الإمام لكي يضربوا عنقه. هنا انفتح المجال إلى أن يقول بعض الشيعة الإمام هو عبد الله الأفصح ابن الإمام، لأنهم لم يروا الإمام بين أيديهم، قالوا إذن الإمام عبد الله الأفصح ابن الإمام الصادق الولد الأكبر. إذن الدوافع كانت دوافع شنو؟ اجتماعية، ما كانت دوافع فكرية. نفس القضية بعد وفاة الإمام العسكري، هو توفي الإمام العسكري والخلف غير موجود، يعني غير موجود بين أظهر الناس، وفعلا السلطة العباسية هجمت على البيت وفتشت وأخذوا جاريته حديث، جارية اسمها حديث، أخذوها وسجنوها سنتين ليتأكدوا أنها حامل أو ليست بحامل، فإن كانت حامل يقضون على هذا الولد وينهون وجوده. مع هذه الشدة، مع هجوم السلطة العباسية على بيت الإمام العسكري في يوم الوفاة، اضطر الإمام لأن يتغير، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لما لم تر الشيعة إمامهم حاضرا بعد وفاة الإمام العسكري، قال بعضهم بإمامة جعفر الذي هو أخو الإمام، قال بعضهم بإمامة جعفر المسمى عندنا بجعفر الكذاب لأنه ادعى الإمامة من دون دليل ولا برهان. إذن فبالنتيجة الدوافع كانت دوافع شنو؟ اجتماعية، خلو الساحة عن وجود الإمام الذي اختبأ خوفا على نفسه، خلو الساحة عن وجود الإمام دفع ببعض الشيعة إلى أن يقولوا بإمامة شخص آخر. إذن هذا الاختلاف الناشئ عن ظروف اجتماعية معينة لا يعد دليلا علميا على عدم صحة النظرية، لأنه ليس اختلافا فكريا، وإنما هو اختلاف ناشئ عن مناشئ اجتماعية. وأيضا الاختلاف الذي حدث بعد موت الإمام الكاظم عليه السلام، توفي الإمام الكاظم، أكو فرقة من الشيعة سميت الواقفية، وقفوا على الإمام الكاظم، قالوا ما مات، ما مات الإمام الكاظم وما زال حيا، وأنه هو المهدي، وما آمنوا بإمامة الإمام الرضا. طيب هذا شنو كانت دوافعهم؟ جميع المؤرخين يذكرون أن دوافعهم كانت دوافع مادية خردة. علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان بن عيسى الرواسي، زياد بن مروان القندي، ذولا كانوا وكلاء الإمام موسى بن جعفر على الأوقاف، كانت أوقاف لبني هاشم، والإمام ما يقدر يدير الأوقاف كلها وهو في المدينة، وكان محاصر فترة من قبل العباسيين ثم سجن سنين طويلة، فوكل هؤلاء في إدارة الأوقاف. طبعا الأوقاف كانت تدر أموال ضخمة، هذه الأموال الضخمة بقيت في أيدي هؤلاء. لما توفي الإمام الرضا، توفي الإمام الكاظم، طالبهم الإمام الرضا بتسليم الأموال، أموال الوقف. أكو بعض الكتاب يقول كانوا وكلاء على الخمس، لا هذه غلطة، لا يوجد عندنا دليل تاريخي أنهم وكلاء في الأخماس، في قبض الأخماس، كانوا وكلاء على أوقاف بني هاشم، وجمعوا أموال الأوقاف وجعلوها بأيديهم. الإمام الرضا طالبهم بأموال الوقف بعد وفاة أبيه الإمام الكاظم، رأوا أنهم رايحين خسروا ثروة كبيرة، وكانوا يتمتعون بها ويعيشون في بحبوحتها، لذلك اضطروا لإنكار الإمامة حتى لا يطالبوا بتسليم الثروة. إذن الدوافع دوافع مادية، كيف تكون الدوافع المادية دليلا على عدم صحة نظرية معينة أو دليلا على عدم صحة فكرة معينة، مع أن الاختلاف ناشئ عن دوافع مادية؟ لذلك الإمام الرضا واجههم مواجهة عنيفة جدا. قد يستغرب الإنسان، شوف الإمام الحسن اللي اختلفوا وياه، بالعكس الإمام الحسن الذين اختلفوا معه من الشيعة استقبلهم واحتضنهم وناقشهم إلى أن أقنعهم. الإمام الحسن دخل عليه حجر بن عدي، قيس بن سعد، سليمان بن صرد الخزاعي، وكانوا من وجهاء الشيعة، وخالفوا الإمام الحسن مع أنهم خالفوا إمام معصوم مفترض الطاعة، لكن عرف الإمام الحسن أن عندهم شبه، احتضنهم واستوعظهم زين ببسمته بتواضعه إلى أن أرشدهم إلى خطأ فكرهم، وأذعنوا بعد ذلك بصلح الإمام الحسن. شوف الإمام الرضا لا ما فتح باب للمناقشة أبدا، عنف بهم وأمر الشيعة بمقاطعتهم وسماهم الكلاب المنطورة، قال لهم هؤلاء الكلاب المنطورة، وأمر الشيعة بمقاطعتهم فقوطعوا من قبل عامة الشيعة إلى أن اضطر كثير منهم للتراجع، ودخلوا مع الشيعة الإمامية، وانقرضت الفرقة الواقفية في مدة قليلة من الزمن وانتهت. ليش؟ اسلوب الإمام الرضا كان اسلوب حدي وعنيف غير اسلوب الإمام الحسن، لأن دوافع هؤلاء كانت دوافع مادية معروفة. يعني لو كان لهم طرح فكري كان يمكن استقباله، ما كان عندهم أطروحة فكرية كي يناقشوا، ما كان عندهم مشروع فكري كي يناقشوا، ما كان عندهم أجلة كي يناقشوا، مجرد إصرار على إنكار موت الإمام في سبيل استغلال الثروة وإبقائها بين أيديهم. فرأى الإمام أن مناقشتهم أو فتح المجال لهم هو تقوية لخطهم وتقوية لوجودهم، لذلك سد عليهم الباب وبكل عنف وإصرار سماهم الكلاب المنصورة، وأمر الشيعة بمقاطعتهم. ولذلك الرواية فعلا رواية شديدة عن الإمام الرضا، علي بن أبي حمزة كان هو الرأس الواجهة للفرقة الواقفية، مات والإمام الرضا كان موجود، ووصل الخبر قال الآن مات علي بن أبي حمزة، الآن وضع في قبره، الآن سئل من ربك، من نبيك، ما هو دينك، ما هو كتابك، من هو إمامك، وبدأ يذكر علي بن أبي حمزة الأئمة، علي فالحسن فالحسين فعلي فمحمد فجعفر فموسى، ثم قيل له فمن، فسكت. الإمام الرضا يقول في الرواية فضرب بمرزبة من نار فاحترق قبره. إذن الإمام الرضا كان شديد في مواجهة هؤلاء لأن دوافعهم كانت مادية وواضحة لدى الكل، لذلك واجههم هذه المواجهة العنيفة. دخلوا عليه قالوا له كيف مضى أبوك، قال مضى موته يعني مات. قالوا إنا روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، فمن ولي أمر أبيك إذا أبوك مات، من ولي أمره وهو في سجن السندي بن شاهد وأنت في المدينة المنورة؟ قال لما مات وقتل جدي الحسين من ولي أمره؟ قالوا ولي أمره ابنه زين العابدين. قال كيف ولي أمره وهو مقيد في الكوفة، إنسان مقيد يداه ورجلاه في الكوفة عند ابن زياد، كيف ولي أمر الحسين بن علي؟ قالوا إن الله مكنه من ذلك فخرج من الكوفة وولي أمر أبيه الحسين ثم رجع إليها. قال إن الذي مكن علي بن الحسين وهو مقيد بالكوفة مكن صاحب هذا الأمر وهو غير مقيد، ذاك بعد سجين وأنا لست بسجين. إن الذي مكن علي بن الحسين وهو مقيد أن يخرج من الكوفة إلى كربلاء ويلي أمر أبيه مكن صاحب هذا الأمر من أن يخرج من المدينة إلى بغداد ويلي أمر أبيه. قالوا من الإمام بعد أبيك؟ قال أنا. فضحكوا قالوا ما رأينا أحدا من آبائك يقول عن نفسه أنا إمام. قال خير آبائي محمد رسول الله. هذا خير آبائي، وهو الذي جمع عشيرته وقال أنا رسول الله إليكم. بين يدي عذاب شديد، ثم قال لهم: إن خدشني أبو لهب بخدشة فلست بنبي. وهذه أول آية من آيات النبوة، وأنا أقول أنا الإمام بعد أبي، وإن خدشني هارون بخدشة فأنا لست بإمام. وهذه أول آية من آيات الإمامة. إذن الإمام الرضا عليه السلام تحداهم تحديا ساخرا، وأوضح مغالطاتهم، وأمر الشيعة بمقاطعتهم، ثم كما قلنا انقرضوا، ورجع أكثرهم إلى إمامة الإمام الرضا عليه السلام. بقي أهل البيت عليهم السلام متفرقين في الأماكن، متفرقين في البقاع، متفرقين، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ. الحسين ابن علي صاحب معركة فخ قتل في فخ ودفن فيها، فخ بين مكة والمدينة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها. تدري وين الجوزجان؟ حدود بين خراسان وأفغانستان، هذه المنطقة تسمى الجوزجان. دفن فيها يحيى ابن زيد ابن علي ابن الحسين، إذا رايح هناك قبر يحيى على رأس الجبل دفن هناك. وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا حمراء لدى الغروات. منه اللي في با حمراء؟ القاسم بن الإمام موسى بن جعفر. إذا رايح مدينة القاسم في العراق، مدينة القاسم بين الحلة وبين كربلاء، مدينة الآن أصبحت معروفة اسمها مدينة القاسم، هذه با خمرة، أرض با خمرة دفن فيها القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. وأخرى ببا خمرة لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، وقبر بطوس. الإمام الرضا عليه السلام يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. القاسم بن الإمام موسى بن جعفر شخص عظيم وفقيه، ولذلك في بعض الزيارات نص على اسمه، في بعض زيارات الإمام الرضا عليه السلام نص على اسمه: السلام عليك وعلى أخيك القاسم وعلى أختك فاطمة المعصومة. مع أن الإمام الرضا له إخوة كثيرون كثيرون جدا، ولكن نص على هذا الاسم في بعض الزيارات، مما يدل على عظمة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر: السلام عليك وعلى أخيك القاسم. القاسم هذا خرج من المدينة يهيم على وجهه بعد أن سجن الإمام الكاظم، وتتبعت السلطة العباسية أولاد الإمام واحدا بعد الآخر. ذهب يهيم على وجهه إلى أن دخل العراق، ودخل قرية با خمرة. وصل إلى هذه القرية، رأى فتاتين تستقيان الماء، فاختلفت الفتاتان، قالت إحداهما للأخرى: وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير إلا كان الأمر كذا. التفت القاسم، عرف أن هؤلاء شيعة، شلون تقول وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ أقبل إليها قال: من أنت؟ من أنت؟ قالت: أنا ابنة فلان شيخ العشيرة، دول عشائر تعيش في تلك المناطق، مناطق ريفية، أنا ابنة فلان شيخ العشيرة، عشيرة هذه البلد. قال لها: وأنتم من الشيعة؟ من هذا الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ قالت: أما تعرفه؟ هذا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب، ونحن من شيعته ومن مواليه، اطمأن قلبه، قال خذيني إلى صاحب هذه القرية إلى شيخ العشيرة. أخذته إلى أبيها، جلس عنده ضيفا 3 أيام، ثم لما انتهت الأيام 3 قال يا شيخ لقد روينا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال طعام الضيف 3 وما زاد، فهو صدقة، وإنا قوم لا نأكل الصدقة. قال ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أبقى معكم، فعين لي عملا أقوم به، هيئ لعمل حرفة أقوم بها وأكتسب من خلالها وأعيش بين أظهركم. جل الأعمال، إحنا كلنا مزارعين، الأعمال معروفة عندنا، الحارث، البذر، السقي بالماء، الحاصد، أي شيء، كلها أعمال زراعية. قال عيني على السقي بالماء حتى أتذكر ساقي عطاشا كربلا أبا الفضل العباس. قال تفضل. صار يسقيهم فكثرت البركات عندهم، كثرت البركات والخيرات والأنعام بين أيديهم، رأوا منه بركة وافرة، ورأوا منه شخصا عابدا زاهدا فقيها عالما. كلما قالوا له من أنت؟ من أبوك؟ ما هي عشيرتك؟ من أين أقبلت؟ يقول دعوا هذا السؤال، لا تسألوني، فإنني أخاف أن أوضح نسبي وحسبي، ولا يعيش بينهم متكتما خائفا على نفسه. إلى أن عزم شيخ العشيرة أن يزوجه ابنته، زوجه إياها. قال له قومه لو سألته ما نسبه وما حسبه، كيف تزوجه ابنتك وأنت لا تعرف ما هو نسبه وحسبه؟ سأله ذات مرة، قال اعفني من هذا السؤال، إن شئت أن تزوجني. زوجه ابنته فأنجب منها طفله. بعد أن جنجب منها الطفلة الصغيرة، وصار الطفلة عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات، دب إلى جسمه المرض، فمرض المرض الذي توفي فيه. ولما حان حينه وصار على فراشه، استدعى عمه شيخ العشيرة أبا زوجته، قال له يا عم أنا راحل إلى ربي، يا عم أوصيك بوصايا، إذا أنا مت فغسلني وكفني، ولا تبقي جنازتي معطلة، لأن الجنازة المعطلة تقطع قلوبنا وتؤرق مشاعرنا، تذكرنا بشهيد كربلا، بصريع كربلا. أبي عبد الله، إذا أنا متبادر إلى تجهيزي بعد، واكتب على قبري. شلون نكتب على قبرك وإحنا ما نعرف ما هو نسبك ولا حسبك؟ قال الآن أقول لك، اكتب على قبري هذا قبر الغريب ابن الغريب القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. لما سمع الرجل صار يلطم على وجهه، يلطم على راسه، قال وخجلتاه أمام جدك رسول الله، وخجلتاه أمام أمك فاطمة الزهراء، استخدمناك وكثرنا عليك الأعمال، ونحن لا نعرف أنك من ذرية المصطفى. صار يبكي بين يديه، يقول لا عليك يا عم، ما قصرت، قمت بخدمتي خير قيام، ستحظى بشفاعة جدي رسول الله، وستحظى بشفاعة أمي الزهراء، لا تخف ولا تنزع، بعد أخبرني بوصاياك. قال وإذا أنا مت فخذ طفلتي اليتيمة واذهب بها إلى المدينة، لا تبقى هالطفلة غريبة، وين أروح بهالمدينة؟ أعطيها من؟ قال إذا دخلت المدينة ستجد بيتا عالي القباب يسفي عليه الغبار، هذا بيت الإمام موسى بن جعفر. سلم الطفل إلى أهلها وقل لهم يسلم عليكم القاسم. فعلا مات الرجل، قضى نحطه غريبة، غسل كفن جهز، أخذ أبو الطفل جدها أبو أمها أخذ الطفل إلى المدينة المنورة. وصل إلى البيت الموصوف، فرق الباب، خرجت إليه جارية، قال ماذا تريد؟ قال أنا ضيف عندكم. قالت ما في البيت رجال، ترى بيوت بني هاشم ما فيها إلا النساء واليتامى، ما فيها إلا النساء والأطفال، ما عندنا رجال يستقبلوا الضيوف، بين سجين وبين مسموم وبين مقتول وبين مشرد، ما عندنا أحد يستقبل الضيوف. الله أكبر. قال لها إذن خذوا هذه الطفلة فإنها هاشمية فاطمية. فتحوا الباب لها، ادخلي ادخلي. دخلت الطفلة، رأت مجموعة من النساء يحدقن في وجهها، من أنت؟ ما اسمك؟ من أين أقبلت؟ من أبوك؟ من أمك؟ خرجت امرأة معصبة الرأس تتوكى على عصاتها، قالت أيتها الطفلة تعالي تعالي. أقبلت إليها، نظرت إليها، قالت هذا شبه ولدي القاسم، هذا الطفلة تشبه ولدي القاسم الغريب المشرد. من أنت؟ قالت نعم نعم أنا فاطمة وأبي القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. وحسينا ضمتها الام الى صدرها وهي تنادي وولتاه وقاسما، وخرت ميتة. ما تحملت الام المنظر، خرت المرأة ميتة، رش الماء على وجهها فاذا بها قبت نحبها. الله اكبر. ما تحملت، عندما رأت شبه ولدها القاسم، ما حال تلك المرأة ليلى زوجة الحسين عندما رأت ولدها مقطعا عربا عربا مخضبا بدمائه، نادت يا بويا يا بويا من سمع يمك ونينك ونينك ومن شبحت لعد الموت عينك ولا العشرين ما وصل سنينك. يا الله، توسلوا بالقاسم بن الإمام موسى بن جعفر يقضي حوائجكم، إن شاء الله التوسل به يقضي حوائجكم يفرج كربكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وآل محمد، وبحق القاسم بن الإمام موسى بن جعفر صلواتك عليهم أجمعين. تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين في العتبات المقدسة وفي غيرها، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،